ونضطر للوقوف عن إكمال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب لضيق الوقت، ولنشرع في باب آخر مهم وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله لأهميته في حياتنا وفي واقعنا، وكل الأبواب مهمة بلا ريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عنوان هذا الباب، جعل لهذا الباب عنوانا وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ضمن كتاب التوحيد. ولا شك أن المناسبة والعلاقة بين الباب وبين كتاب التوحيد واضحة، إذ أن الكتاب عن التوحيد، وهذا الباب في هذا العنوان هو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو الدعاء إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجدون أنه رحمه الله لما ذكر الحديث الصحيح حديث معاذ الذي سيشرحه إن شاء الله أتى بالرواية التي فيها إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والرواية الأخرى أيضا التي فيها إلى أن يوحد الله. فشهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد كما شرحنا معناها فيما مضى، والكتاب كتاب التوحيد. ويريد رحمه الله أن يبين لنا أهمية وضرورة الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر في صدر هذا الباب قول الله تبارك وتعالى في الآية المعروفة من آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه الآية في الحقيقة تستحق وقفة طويلة جدا، لأن منهج الدعوة كله متضمن فيها، لكن لا نستطيع الآن أن نسير الآية حقها، ولكن نشير فقط إشارة لمناسبة وجودها في هذا الباب.